اخواني في الله واحبابي في الله. تخيل لو انت ماشي في الشارع في عز الظهر وانت ماشي رايح اي مشوار سمعت صوت بيرج الارض الارض بتترج وبتتهز هاري. انت بتبص الصوت ده جاي منين؟ ده زلزال ده ولا ايه؟ لقيت الصوت طالع من محل من المحلات. بتبص عليه لقيته معمول ستاير من بره مفيش اي حاجه باينه من جواه. بتبص على العنوان بتاعه لقيت مكتوب نايت كلاب. نايت كلاب في المكان ده وسط البيوت والمساجد. نايت كلاب ازاي في عز الظهر مشغل ازاي؟ وسط امه محمد ازاي؟ كنت هتتجنن. وبصيت على اللي جوه ويا للصدمه ويا للسخون. فوجئت ان قاعد شباب وبنات وحاطين قدامهم كؤوس الخمر وناس بتصب لهم من ازازه الخمر كؤوس الخمر. كنت هتتجنن. الكلام ده ازاي وصلني؟ الكلام ده ازاي في عز الظهر بيحصل؟ ازاي الكبائر دي بترتكب؟ كنت هتتجنن شويه. سمعت الصوت اللي بيرج الارض. بتبص عليه لقيت دي جهات رهيبه كلها طالع منها اصوات من كتر الصوت ما انتش اصلا عارف تفهم الكلام اللي طالع منها ايه وعربي ولا اجنبي وباي لغه. في وسط الذهول بتاعك وفي وسط الصدمه بتاعتك فوجئت انك انت بتقول تمسرح فيهم. حرام يا جماعه حرام يا شباب تقدوا نفسكم جهنم. فوجئت من ولا واحد بص ولا واحد بيبص لك. كلهم بيبصوا في اتجاه المسرح. بيبصوا على ايه؟ وكانت المفاجاه المذهله. بتبص على المسرح كان قلبك هيقف. لقيت شو روسي في اسوء المشاهد هو موجود على المسرح وكله بيتفرج عليه. وكنت هتتجنن. نزلت تصرخ فيهم حرام عليكم. كانت المفاجاه الاشد ظهورا. اذا بالشباب اللي قاعدين قال لا ده فلان اللي بيصلي معانا. قال لا ده فلان ده محجبات ده مختبر ده فلان اللي ده كل دول ملتزمين وملتزمات. وانت هتتجنن وجاي تصرخ فيهم. لقيتهم كلهم بيبصوا لك كده يا عيني اللي مش فاهم حاجه. يا عيني على المتشدد. ولقيت اتنين خلوك قالوا تعالى بس تعالى بس للمدير بتاع النايت كلاب ده هو يفهمك كل حاجه. رحت للمدير داخل ويا للزهور. لقيت ان الشيخ فلان الداعيه فلان ازاي؟ لقيته بيطبطب عليك وبيبتسم في وشك وبيضحك قوي وبيقول لك يا ابني في ايه؟ انت زعلان ليه؟ انت مش شايف المنكرات اللي بره؟ منكرات ايه يا ابني؟ اعوذ بالله فين المنكرات دي؟ دول بيشربوا خمره. خمره يا ابني الخمر لو كانت من غير العين حلال لو ما اذكرتش على مذهب ابو حنيفه. هلا طب والمعازف اللي بيسمعوا الكليبات اللي بيتفرجوا عليها؟ يا ابني المعازف حلال عند ابن حنيفه. انت ما بتمشيش ورا اقوال العلماء ولا ايه؟ طب والشروس اللي شغال يا ابني النظر للاجنبيه يجوز عند بعض الفقهاء. حلال ما فيهوش حاجه يا ابني. بلاش تشدد يا ابني. انت ما بتؤمنش فوق الخلاف. انت ما عندكش احترام لاقوال العلماء. لو ما عندكش فقه خلاف تبقى متشدد. المعازف بقت في كل مكان دلوقتي. تتصل بواحد الكولتون بتاعته اغنيه. المساجد دخل فيها اسماء المغنيين والمغنيات واغانيهم كلها من الموبايلات بتاعت الشباب. الشباب ماشي في الشارع حاطط السماعات بتاعت الام بي 3 على ودنه وقاعد يسمع اغاني. البنات ماشيه في الشارع مشغله الاغاني على الموبايلات بتاعتها. المواصلات تركب مواصله تلاقي اغاني. تركب ميكروباص تلاقي اغاني. تدخل محل تشتري حاجه تلاقي اغاني. تتكلم مع بتاع عصاره وهو مشغل اغاني باحلى صوت يقول لك ده دي اللي بترزقني والعياذ بالله. دي اللي بتجيب النار. افتتاح اي محل لازم تجيبه اغاني. اي فرح هو في فرح من غير اغاني؟ كسبنا في مباراه يعملوا اغنيه فرح. خسرنا في مباراه يعملوا اغنيه زعل. وبربت الليله المحمديه والا نحتفل برسول الله ازاي من غير معارف؟ ازاي المعارف بقت في كل مكان؟ النتيجه شبابنا بيموتوا هم بيتكلموا الاغاني. النتيجه ان شبابنا واخواتنا بيموتوا على غير لا اله الا الله. النتيجه ان احنا ضيعنا في الدنيا قبل ضياع الاخره. رسالة لكل مغني، رسالة لكل واحد بيتاجر في الدي جي، رسالة لكل واحد منتج افلام، رسالة لكل واحد صاحب قناة فضائية بتعرض المعازف، رسالة لكل واحد بينظم حفلات لمغنيين، رسالة لكل واحد بيحضر الحفلات ديت، رسالة لكل واحد صاحب موقع اغاني ومعازف، رسالة لكل شاب بيهتم انه يحمل على النت اخر اغنية نزلت او اي اغنية ويفرح اما يلاقي 100,000 ولا 1000 ولا 500 واحد حملوها، وهو مش عارف ان كل دي سيئات جارية في ميزانه، كما قال السلف طوبى لمن مات وماتت سيئاته معه. طوبى للي بيموت وسيئاته تموت معاه. انما اللي بيموت وسيئاته لسه شغاله لسه مفتوحه عداد السيئات الجاريه شغال لغايه دلوقتي. هذه الاشياء بتتشغل. هم في قبورهم والاغاني شغاله والمعازف شغاله والسيئات الجاريه شغاله. 20 مليون واحد سمعها في كل كلمه بكام وكل واحد سمعها 100 مره. الواحد لما بيسمع الاغنيه ما بيزهقوش منها زي ما بيزهقوا من القران لما يجوا يقراوه. للاسف لان القلوب فسدت من الاخر. المعازف حرام. انا عايزك تجيبي يا اللي شك في هذا الكلام. الشيخ الفلان قال حلال والداعية الفلاني قال حلال والداعية الفلاني قال حلال. انا عايزك تجيب ميزان كفتين وتحط في كفه اللي قالوا حرام وفي كفه اللي قالوا حلال وتشوف الاخر هتوزن ايه. انا عايزك تجيب في كفه تحط في الاول قال الله ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. قال عبد الله بن مسعود بسند صحيح. واحد هيقول يا عمي على ايه بسند صحيح؟ ما قال ابن مسعود وخلاص. لا عشان لما يطلع واحد تاني يضحك على الناس ويقول للصحابي الفلاني قال وصحابه كله كلام. فين اسانيدك؟ هو اي كلام وخلاص؟ اي حد بيقول اي حاجة وخلاص. قال ابن مسعود بسند صحيح والله الذي لا اله الا هو له الحديث هو الغناء. والله الذي لا إله إلا هو هو الغناء، والله الذي لا إله إلا هو هو الغناء. وابن عباس قال هو الغناء، وابن عمر قال هو الغناء. ده دول صحابة بيفسروا كلام الله. ابن عباس ده ترجمان القرآن، وابن مسعود ده قال ما فيش آية نزلت إلا وأنا أعلم أين نزلت وفي من نزلت. يقسم بالله إن هي المعازف له الحديث ليضل عن سبيل الله. اللي هيدخل في سكة الأغاني لازم هيضل، لازم هيضيع. الأغاني يا عم الشيخ، احنا سألنا شيخ قال لنا الأغاني حلالها حلال وحرامها حرام. احنا بنألف يا عم الشيخ، يا عم الشيخ يا اللي سألوك، احنا ما بنسألكش عن حاجة في المريخ، احنا بنسألك عن الأغاني دي، الأغاني بتاعت حفلات الطبراوية والعمراوية دي، الأغاني بتاعت شجرات لبنان دي، الكليبات اللي في القنوات دي، الأغاني اللي على مواقع النت بتاعت الأغاني دي. احنا بنسألك دي حلال ولا حرام؟ ما تقوليش حلاله وحرامه، صحته وقبيحه. دي حلال ولا حرام؟ دي حلال، دي امام الله سبحانه وتعالى تقابل ربنا ان هي حلال. طيب احنا لسه الكفتين محطوطين، حطينا قول الله، اظن دي خلاص. لو واحد مسلم لامر ربنا يبقى الموضوع انتهى. كمان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري، ليكونن اقوام من امتي وقد كان يا رسول الله يستحلون، يعني دي حرام، يستحلون الحرى اللي هو الزنا والحرير والخمر. الخمر دلوقتي شركات الخمور في بلادنا بتكسب ارباح، بتبيع مبيعات مهوله يا جماعه. والخمر والمعازف، الرسول قرن بين الخمر والمعازف، قرن بين الزنا والمعازف عشان نعرف هذه الاشياء حرمتها قد ايه. الكفه لسه ما تقلتش عندك، الكفه لسه ما تقلتش عندك. طب حطوا كمان اتفاق الائمه الاربعه ابو حنيفه ومالك واحمد والشافعي، طب حطوا كمان اجماع العلماء في القرون كلها، اجماع العلماء. رايحين لفين السكه دي؟ هتوصل لغايه فين؟